أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع علم الله سبحانه وتعالى يكون حديثنا في هذه الحلقة التي أسأل الله أن يباركها وأن يحسن قبولها. قال الله تبارك وتعالى من قائل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الآية أخواني وأخواتي لا تتحدث عن مجرد رحمة وعن مجرد علم، إنما عن رحمة وسيعة لا أوسع منها، وعن علم وسيع ما أوسع منه. إنه العلم الذي وسع كل شيء. بماذا يمكن أن توحي إلينا هذه الآية؟ أن علمه تبارك وتعالى وسع كل شيء، أحاط بكل شيء. ما من شيء يند عن علم الله تبارك وتعالى، ما من شيء يخرج عن علم الله تبارك وتعالى. ليس هناك شيء إخواني وأخواتي يمكن أن يكون غير معلوم لله، حاشا لله، مستحيل. كيف يكون غير معلوم وهو مخلوق لله تبارك وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ محال، محال ألا يعلمه وقد خلقه، محال ألا يعلمه وقد خلقه. ولذلك سعة علمه تبارك وتعالى تعني الإحاطة التامة، تعني الإحاطة التامة، فلا يند عن علمه شيء. كما تعني الإحاطة بخصوص كل شيء بحياله، فكل ما يتعلق بهذا الشيء ظاهرا وباطنا مبتدأ ومنتهى ومسيرا، كل ما يتعلق به معلوم لله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للعقل الموحد إخواني وأخواتي. العقل المؤمن موضوع قطعي لا امتراء فيه ولا اشتباه ولا شك، وذلكم أن قيام كل شيء إنما هو بالله تبارك وتعالى، قيام كل شيء بالله تبارك وتعالى. هذا بعض معنى القيوم، فيعول كما يقول علماء الصرف من القيام، الحي القيوم. قيومية الله تبارك وتعالى من معانيها أنه القائم بنفسه، القائم بذاته، والذي يقوم به كل شيء، لا قيام لشيء من ذاته. أما الله تبارك وتعالى فقيامه من ذاته. ولذلك لما لم يكن لشيء قيام من ذاته وإنما قيامه بالله، كان لابد أن يكون داخلا في علم الله. كل ما يتعلق به هو داخل في علم الله تبارك وتعالى. ثمة فروق هائلة، إنها الفروق بين التراب وبين رب الأرباب كما يقولون. ثمة فروق هائلة بين علم الله وبين علم البشر، بين علمنا، بين علم الإنسان. في رأس هذه الفروق إخواني وأخواتي أن علمنا مسبوق بجهل، الإنسان يولد أيها الإخوة لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فكل علم في حق الإنسان إنما هو مسبوق بجهل، ولذلك يصح أن يقال إن العلم مؤشر الجهل. كيف؟ يعني بعد أن أعلم يحصل لي يحدث لي علم بشيء أكتشف أنني كنت جاهلا بهذا الشيء، لأنني حين أكون جاهلا بالشيء ربما أظن أن لا علاقة لي بهذا الشيء، هذا الشيء كأنه في حيز العدم، لكن حين أتعلمه ويتحصل لي علم جديد به أكتشف أنني كنت جاهلا به. لذلك كما يقال لا يعرف قدر أهل العلم إلا أهل العلم، الجاهل لا يعرف لا يستطيع أن يزن. ولذلك العلم بمعنى ما مؤشر للجهل، علمنا مسبوق بجهل، أما علم الله تبارك وتعالى فليس مسبوقا بجهل، علم محض. علمنا أيها الإخوة مركب، يتم بالاستدلال والاستنباط والقياس والتجريب والاستقراء، مناهج مختلفة لتحصيل العلم والإدراك بالمدركات. أما علم الله تبارك وتعالى فبسيط غير مركب، بسيط غير مش معناها بسيط باللغة العامية يعني شيء سهل، لا، وإنما غير مركب، لأن كل ما تركب كل شيء مركب إخواني وأخواتي يخضع للفناء. البسيط هو الذي لا ينحل، البسيط غير المتركب غير المركب لا ينحل. أما كل ما تكون من أشياء، من اجتماع أشياء واندماج أشياء، فإنما يكون عرضة للانحلال للفناء. علم الله بسيط غير مركب، علم الله ليس مأخوذا بطريق الاستنباط والاستخراء والقياس، حاشا لله تبارك وتعالى. اللطيف أيضا أن علمنا، وهذا بدهي يعني، تابع للمعلوم، هناك شيء معين نتوجه إليه فيحصل لنا علم به فيكون علمنا تابعا للمعلوم. لكن في حق الله لا إله إلا هو لله المثل الأعلى، المعلومات تابعة لعلم الله، المعلومات تابعة لعلم الله، لأن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الوجود كله من العرش إلى الفرش، عالم الخليقة وعالم الفليقة كما يقال، يعني عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الجماد، قبل أن يخلق هذه الأشياء كلها هذه الأشياء كانت موجودة في علم الله، مشمولة في علم الله تبارك وتعالى. لا يقال إن الله تبارك وتعالى استجد له علم بها، حاشا لله، هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، إنما هو يعلمه أزلا بلا ابتداء، لا إله إلا هو، ثم أوجدها على وفق علمه بها، على وفق علمه. إذن المعلومات تابعة للعلم الإلهي، أما في حق الإنسان فالعلم تابع للمعلوم، فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. أخيرا حتى لا نطول بذكر هذه المقدمات أخواني وأخواتي، علمنا بسيط ونسبي، أقصد هنا بالبسيط أنه يعني ليس علما قويا، ليس علما نافذا، علم ساذج إلى حد ما ونسبي محدود واختصاري، نعلم شيئا ونجهل أشياء. قل لمن يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، ليس علما محيطا، ليس علما محيطا. يقول السادة العلماء: المختص في فن كالعامي في غيره، يعلم فنا يعني علما جيدا، علما دقيقا، علما معمقا اختصاصيا، لكنه يجهل فنون أخرى كثيرة، يجهل فنونا أخرى كثيرة كالعامي، يكون فيها كالعامي، طبيب كبير مبرز لكنه يجهل الهندسة، مهندس عظيم يجهل الدين، عالم في الدين لا يعرف شيئا في الرياضيات، وهلم جرة هكذا. حتى من اجتمع له أكثر من فن وأكثر من علم ما يجهله أكثر بكثير مما يدركه. أحد العلماء استمع إلى الإمام الشافعي، وكان الشافعي وقتها غلاما شابا دون العشرين، والشافعي يأتي بعلوم وبأفانين من الاستنباط والاستدلال، هذا العالم عز عليه أن هذا الغلام يخوض فيما لا يعرف هو، فكأنه أراد يعني أن يثرب عليه، لكن بأدب قال: يا غلام من أين لك هذا العلم؟ يعني هذا علم ما سمعنا به، نحن لا نعرفه، نحن علماء ومشايخ. والشافعي كان آية في الذكاء رضوان الله تعالى عليه، قاله: أيها الشيخ، هل علمت العلم كله؟ قال: لا، فوق كل ذي علم عليم. قال: فعلمي هذا من الشطر الذي لا تعلمه. إذا كان العلم إيه؟ شطرين، شطر لنا به علم، وشطر الآية لا مدخلية لنا فيه، نحن نجهله. قال فهذا من العلم الذي، أو من الشطر عفوا، الذي لا تعلمه. سئل العالم الفيزيائي والرياضياتي الكبير ألبرت أينشتاين مرة، كم يبلغ علمك؟ الناس يظنون أنه يعني إيه يعلم علوما كثير جدا جدا. وكان في مكتبته مكتبة حافلة وكبيرة، فأشار، أخذ كتيبا صغيرا، قال علمي لعله لا يبلغ مثل هذا الكتاب في هذه المكتبة. طبعا هو حتى بالغ هكذا، هو أقل من هذا بكثير، فوق كل ذي علم عليم. ابقوا معنا بعد الفاصل إلى أن نلقاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم. إذن إخواني، علم الإنسان علم ضئيل، مهما بلغ، مهما انداح، مهما اتسع، يبقى علما بسيطا، يعني ساذجا قليلا، وليس عميقا وليس محيطا، بخلاف علم الله تبارك وتعالى. طبعا كون الإنسان بهذه الصفة أو علمه بهذه الصفة يعني ناجم ويعزى إلى أسباب كثيرة، من ضمنها محدودية وسائل العلم لدى الإنسان. فالإنسان مثلا كما قال تعالى وجعلكم السمع والأبصار، الأشياء التي يسمعها هو لا يسمع كل الأشياء القابلة للسمع، يسمع في حدود معينة، في حدود معينة، دون هذه الحدود وفوق هذه الحدود 20,000 هرتز لا يستطيع أن يسمع. الخفاش مثلا يسمع فوق هذه الحدود بكثير، بأضعاف مضاعفة. المبصرات التي يبصرها الإنسان، الأشياء التي يدركها بالرؤية، أشياء محدودة، محدودة ضمن الطيف البصري، ضمن الطيف الضوء، يعني القابل للإبصار عند الإنسان. يتعاطى الإنسان مع هذا الطيف المحدود، ما بين الأحمر إلى البنفسجي. أما ما تحت الأحمر، ما فوق البنفسجي، فالإنسان لا يستطيع أن يبصر منه شيئا. وموجود، يعني يوجد أشياء كثير جدا في الكون وعلى كوكبنا موجودة، ولا نستطيع أن نراها لأننا لا نرى بالعين المجردة ضمن نطاق ما تحت الأحمر وما فوق البنفسجي. غريب، علماء البصريات، علماء الطبيعة الفيزياء يقولون الطيف الذي يستطيع أن يتعاطى معه الجهاز البصري طبعا والدماغي للإنسان، بالنسبة لبقية الطيف غير المرئي، هو ضئيل جدا جدا جدا. وسأذكر لكم النسبة التمثيل المقايسة، وشيء حقيقة يعني عجيب ومحير. قالوا هذا الطيف لو شبهناه بأنه يعني بأنه يأخذ طولا بالأمتار، فلو كان مترين، الطيف من الأحمر البنفسجي لو شغل فقط طول مترين، فما دون الأحمر وما فوق البنفسجي إلى آخر الطيف الموجود الذي خلقه الله تبارك وتعالى يغطي كم؟ يغطي مسافة 150 مليون كيلومتر. يعني نحن نرى جهازنا البصري والدماغي مؤهل ومهيئ أن يتعامل مع طيف فقط في حدود 2 متر من كم؟ من 1000 متر؟ من مليون متر؟ من 150 مليون كيلومتر. حتى لا تنسوا هذا يعني القياس، وهذه النسبة، احفظوا المسافة من الأرض إلى الشمس 150 مليون كيلومتر، هي هذه. فتماما كالمسافة من الأرض إلى الشمس 150 مليون كيلومتر أو 93 مليون ميل. فقط الطيف 2 متر. قال تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أما الله فهو السميع البصير، لا شيء يند عن سمعه وبصره وعلمه، لا إله إلا هو، لذلك علمه مطلق وتام وكامل. أما نحن، هذا سمعنا، هذا بصرنا، قدراتنا أيضا الإدراكية والعقلية محدودة، حدود في إطار معين، لكن هذا موضوع آخر لا نريد أن نسب فيه الآن، لا نريد أن نسب فيه الآن. أيضا إخواني وأخواتي، محصوريتنا في الزمان والمكان تجعل علمنا محصورا ومحدودا. وسأضرب لكم مثالا سهلا ولطيفا. لو افترضنا أو تصورنا شخصا ما يجلس في غرفة، هذه الغرفة مطلة على شارع تجري فيه العربات، يعني السيارات والمارة والمشاة، لكن لا يتاح، غير متاح لهذا الشخص الجالس في غرفته أن يطل على ما يجري في هذا الشارع وما يحدث فيه إلا من خلال ثقب ضيق في باب. فإذا وضع عينه على هذا الثقب ماذا يرى؟ يرى مثلا رجلا يمر، يرى سيارة عربة تعبر، وبعد ذلك عربة أخرى تتلوها، وهكذا. صحيح. لذلك إذا أراد هذا الشخص أن يعبر عن هذه السيارات فإنه سيصنفها وفق التالي، سيقول السيارات ثلاثة: سيارة مضت، مرت ومضى مرورها وانقضى، أصبحت من الماضي بالنسبة إلي، وسيارة تمر الآن، ها هي أنا أراها، هذه بنت اللحظة، وسيارة لعلها ستمر بعد قليل، بعد هذه السيارة إذا كانت موجودة، فكأنها في رحم الغيب، كأنها في رحم الغيب. هكذا هو يصنف السيارات. الآن لنكمل الحكاية. لو أن شخصا آخر يجلس فوق هذه الغرفة ويطل مباشرة على الشارع كما هو، السيارات الثلاثة في حق الشخص الذي يجلس في الغرفة ستصبح في حق الشخص الذي يجلس فوق الغرفة ويطل على الشارع شيئا واحدا: سيارات تمر، إنها راهنة، كلها راهنة، ما فيها سيارة ماضية وسيارة راهنة وسيارة في المستقبل. هو يرى الأشياء في نفس اللحظة، أو في اللحظة نفسها بالأحرى، يرى الأشياء وهذه السيارات منها في اللحظة ذاتها أو نفسها. السيارات كلها راهنة، المارة كلهم الآن يراهم راهنين. لماذا؟ لماذا كان علم هذا أكثر طلاقة وأكثر سعة؟ لأن قيده في الفضاء أو قيده في المكان أيها الإخوة أوسع، يعني ليس مقيداً بضيق. ذاك المسكين قيده أوثق وأضيق، لا يرى إلا من خلال ثقب في باب. هذا يرى ضمن مساحة أوسع، ضمن مساحة أوسع. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فكيف رب العالمين الذي لا قيد عليه أصلاً، هو المطلق الكلي القدرة، الكلي السمع، الكلي البصر، الكلي العلم، الكلي في كل صفاته، لا إله إلا هو. لذلك علمه كان علماً تاماً وعلماً كاملاً وعلما مطلقا، بخلاف علم الإنسان النسبي أيها الإخوة المحدود والمقصور، ويكون عرضة للخطأ، ويكون عرضة للخطأ هذا هذا العلم. فلا بد أن نستحضر هذا الفرق على الدوام، لا بد أن نستحضر هذا الفرق على الدوام. لدينا حديث مخرج في الصحيحين وهو من روائع الصحيح، حديث نوف البكالي. هذا التابعي كان يشكك في أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى النبي ابن عمران، إنما موسى آخر، وبلغت مقالته عبد الله ابن عباس فقال: كذب عدو الله. ومعنى كذب هنا أخطأ، العرب تستخدم الكذب بمعنى تزييف وتزوير الحقيقة، وأيضا بمعنى الخطأ، قال: كذب عدو الله، سمعت أبي ابن كعب. فابن عباس لم يسمع هذا من الرسول، إنما سمعه من أبي ابن كعب الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن موسى ابن عمران، موسى بني إسرائيل النبي الرسول، وقف خطيبا أي ذات مرة في بني إسرائيل في قومه، فسئل سأله أحد الناس: من أعلم الناس؟ فقال موسى: أنا أعلم الناس، أنا عبد الله ونبيه ورسوله وأنا أعلم الناس. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. الله عاتب على موسى، كيف يا موسى تفصل في القضية وتقول أنا أعلم الناس؟ قل الله أعلم، لابد أن يرد العلم إلى الله بالقول الله أعلم، لعل هناك من هم أمن هو أعلم مني. فقال: يا رب هل أعلم مني؟ قال: نعم، عبدي خضر، وهو الخضر أبو العباس كما يلقب أو يكنى عليه السلام، عبدي خضر. تعلمون القصة هذه، مخرج في صحيحين وأصلها في سورة الكهف، في سورة الكهف، قصة لطيفة وعجيبة وفيها ألغاز ورموز أو أشياء عميقة. المهم لا نريد أن نطول عليكم بذكر تفاصيل حديث الجليل. وفي ضمن هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، الآن موسى والخضر في السفينة، في السفينة، قال: وجاء عصفور ووقف على حرف السفينة، على حافة السفينة، ووقف على حرف السفينة، ثم نقر نقرة في البحر. العصفور نقر بمنقاره نقرة ليشرب من ماء البحر، نقر نقرة في البحر. فقال الخضر عليه السلام لموسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله تبارك وتعالى؟ وفي رواية: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تبارك وتعالى إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر. وهذا الحديث أيها الإخوة يعني طبعا مفهوم لنا، لكن بعض العلماء استشكل قال يعني هل يمكن أن يقال إن علم البشر يمكن أن ينقص من علم الله تبارك وتعالى؟ طبعا لا، مستحيل. أصلا كل علم لدى البشر هو مما علمه الله تبارك وتعالى، كله من علم الله تبارك وتعالى. لكن أحسن جواب عن هذه الشبهة قرأته هو للإمام المحدث العلامة التونسي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رضوان الله تعالى عليه في كتابه الماتع والعجيب، النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح. محصل جواب العلامة التونسي بن عاشور رحمة الله تعالى عليه أن الحس يا إخواني وأخواتي لا يستطيع أن يلحظ النقص في مسألة العصفور، لا يستطيع. يعني لو سئل أحدنا هل تستطيع أن تلحظ أن ماء البحر نقص بنقص العصفور؟ تقول مستحيل، لا أستطيع، إذن فلا نقص. كذلكم لا نقص من علم الله، مهما علم البشر ومهما توسعوا، وفي النهاية علمهم من علم الله. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ما بقي من هذا الموضوع اللطيف في حلقة آتية. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.